هناك في عند عند عند اخواله في بني زهره. ما راى لا لا والرسول صلى الله عليه وسلم لا لا لا, لا, لا لم يرى ابدا, ولم يقل ابي ولا ما قال امي 6 سنوات ليعيش طوال حياته ليعلمنا ويقول ربي ربي صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. لكن حينما ماتت امراه عمي قال الان ماتت امي. ما هو لانه استشعرها في الكبر. يعني فاطمه بنت اسد لزوجة ابي طالب. نعم. ام علي بن ابي طالب. صحيح. فاطمه يقول هو كانت اما لي بعد امي. تمام؟ لانه عاصرها وهو عنده 8 سنوات في سن ادراك. ادركها الى ان سبحان الله شوف فين بعد البعثه والرساله, يعني عاشت معه زمنا. صحيح. وكان يستشعر امومتها. سبحان الله العظيم. وكان الناس محمد ابن زمان حتى في سواء في دول الخليج هنا او في صعيد مصر وفي الريف وفي القرى في شمال افريقيا وفي الشام وفي العراق, طبيعه العربي نعم. مع غليظته فيه حنان. سبحان الله. هو غليظ يعني في تعاملاته جاف. طبيعه البيئه. نعم. هو يعني ابن الله, يعني مش ابن الجبل, يعني هو تؤثر البيئة. ابن الصحراء. ابن الصحراء يعني. ارتسمت فيه معالم الصحراء وتضاريسها. ولا بد من هذه القسوة. نعم. سبحان الله. يعني وفي احفادهم الى الان فيهم هذه سبحان. يعني الله يرضى عن سعيد بن المسيب لما دخل جده على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. الحزونة هي الصعوبة. صحيح. ارض فيها حزونة يعني صعوبة شدة صلابة. مش بصلابة, مش ارض طينية, مش ارض حنينة يعني فيها حنان, لا في حزون. قال سميتك سهلا. قال انا لو اغير اسما سمني ابي. قال سميتك سهلا. قال لا يا رسول الله. قال حزن دائم ان شاء الله. قال سعيد فما زالت فينا تلك الحزونة. الله اكبر. يا اخي ارضى الرسول يقول لك انت سهل. لا انا حزن. اذا لكل امرئ من اسمه نصيبه. الى حد ما. حد. سبحان الله. هذه قولة سعيد بن المسيب فما زالت فينا هذه الحزونة. سبحان الله. يعني كان بعض الكبار يقولوا ايه, يقول مثلا اسم علي. علي ده في جميع الاسماء يتجد رأس القوم يهدي للقوم, ما تجد في الوسط, فيش علي في الوسط. الله اما لوضعه واما لتواضعه. علي في علو, ياما يكون رأس ياما يكون ايه رجل متواضع وماشي جنب التالي تقول ايه لا يؤبه له, بس له من اسمه نصيب. صحيح. سبحان الله. من ما اسمك؟ قال اسمي حرقة. ده سيدنا عمر بيسأل واحد يعني اعرابي جخر عليه كده. حرقة. واضح. قال ابن من؟ قال ابن ضرام. يا لطيف. ضرام ده اسم من اسماء النهر. صحيح. وطبر ما سبحان الله. استعال. قال من اي مكان انت؟ قال من حرة واقم. يا سلم يا رب. قال عمر الحق اهلك فقد احترق. رجع لي الخيمه ولعت فيها النار وده وراح. سبحان الله. اما الاصمعي لما راى رجلا قال ما اسمك؟ قال اسمي بحر. قال من اين يا بحر؟ قال من ماء, قبيله اسمها ماء. سبحان الله. قال عجبا. وزوجتك؟ قال زوجتي سفينه. قال انتظر يا اخا نوح, انا اخشى عليك من الطوفان. دخل على ايه المياه وعلوم المياه علم الهيدروليك. الثابت في الكتب نسب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حتى عدنان. سبحان الله. وقبائل العرب قحطانيون وعدنانيون. لا قحطاني عدنان. سبحان الله. هو عدنان. هو عدناني. نعم. النبي العدنان دايما حتى الناس العوام من الناس مش عام حقيقه علميه. النبي العدنان هي عدناني. العدناني بالنسبة. صح. وبعدين هو القضية ان هو يعني سبحان الله ان الله اصطفى من خلقه آدم. هذا حديث في البخاري ومسلم. نعم. ان الله اصطفى من خلقه آدم. واصطفى من آدم العرب. سبحان الله. واصطفى من العرب قريشا. واصطفى من قريش هو طبعا ابراهيم وبعد اسماعيل وبعدين سبحان الله العرب وبعد قريش ثم عبد مناف عبد المطلب. واصطفاني من بني عبد المطلب فانا خيار من خيار من خيار, جئت من نكاح وليس من سفاح, ما افترق النسب الى قسمين الا ذهبت في اطهرهما. وكان حول نسبه جك. لا هو بيثبت او مش بيثبت المنافقين. لا واليهود والمشركين زي ابن الميديا الاعلاميه الان. صحيح. تعمل ايه الميديا الاعلاميه؟ لأن محمد ده رجل ناجح. ها تعمل فيه ايه؟ تشوه الصورة. لابد لابد تطلع بقى ملف بقى معين سواء مفبرك غير مفبرك مهم وخلاص لازم ايه نطمس الصورة. ودي فكرة قديمة. سلم يا رب. وهذا ما حدث بالنبي عليه الصلاة والسلام ان يقول ولدت من نكاح. ايوه لا لا عشان يثبت هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحديث. نعم نعم. نقف عند هذا هو ولد من نكاح. لماذا ينص عليه الصلاة والسلام على بهذا النص صراحة؟ اصل الجاهلية يا ابني كان فيها امنا عائشة تقول كان في الجاهلية انواع من انواع الزواج. انواع من انواع النكاح قبل الاسلام. قبل الاسلام طيب وصل الامر بانه قضيه الاستبضاع والعياذ بالله. يعني ولا واحد يلاقي رجل من النابهين في القوم وكده يقول له يمتنع عنها وزوجتي اذهبي فاستبضعي من فلان عشان دي ولد نبيه زيه. اعوذ بالله. ما. ناس من غير رساله ولا تجد هذا الا في القبائل الدونيه. يعني ما تجدش هذا مثلا في بني عبد مناف قريش. في بني مخزوم في بني تيم لا في بني عدي ده دي عائلات ما سبحان الله لا. وبعدين في كمان اصحاب الرايات الحمر كان عم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني يعني يقال يعني المهم يعني ان ووضع ماله في الاخر ووضع اصحاب الرايات الحمر والعياذ بالله رايات الحمر بيوت البغاء بيوت البغاء والعياذ بالله اللي مشهورة في البيئة العربية ما كانت موجودة اللي هي الان تقريبا هي والمخدرات والسلاح هم اكثر يعني اكثر الشركات دخولا. وقديما كان لها حظوه وقديما لها حظوه من نفس القضيه سبحان الله. حضارات الحمر هو تطور يعني لا. مافيا لا هي مش تطور هو الان اصبحت كانت الجاهليه ساذجه اصبحت الجاهليه مقننه ولكن كلاهما جاهليه يعني يدخل تقنين الجاهليه نعم تقنين عصيان الله والعياذ بالله تحت عنوان اي عنوان يعني انتشار ال- ال- ال- ال- الولادة من سفاح كان معروف في الجزيرة وكان موجود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أنه من نكاح وليس من سفاح صلى الله عليه وسلم. الفرق بين النكاح والسفاح النكاح طريق عقد وإشهار لدرجة أن أي عقد في الجاهلية كان له إشهار وإعلان ووكيل ولي ما كانش واحد يتزوج كده مش الأهبة المسيلمة معذرة في الكلمة يعني ما هو هكذا هكذا هذا الأخرق سبحان الله مسلمة الكذاب مسلمة الكذاب لما جاءت إليه سجاح وهي أصلا تدعي النبوة أصلا دخلت عليه فجلسوا مع بعض أعجب بها فعرض عليها الزواج فأمنت به تزوجت خرجت لقومها هم 30,000 شاكي السلاح حاملي السلاح ورجال يعني الشوارب تقف على صخور ما شاء الله هم تزوجت نبيتهم فخرج وقالت خرجت وقالت لهم اني قد تزوجت ثار القوم كيف تزوجين وما امهرك ازاي يعني تدخلي كده ما تزوجي فوضى يعني ولا ايه مع انها النبيه بتاعتهم يعني ما حدش يكلم النبيه بسوء ادب يعني حتى يقال لها ان ما قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي قالت ولكنه لم يقل لا نبي بعدي لا حول ولا قوه عجيب عجيب الضلال فسبحان الله العظيم فدخلت كيف لا تمهرني فين المهر صحيح كما استفاقت يعني فقال أتريدين مهرا خرج عليهم وضعت عنكم صلاة العتمة لا في الفجر ولا عشاء صلوا قياما بلا ركوع ولا سجود فالله غني أن تعفروا وجوهكم في التراب يا الله تكرع على رخصة فوضى هذا المهر هذا هو المهر فتخيل يعني سبحان الله ولذلك يعني أنا حزين كل الحزن على أبنائنا وبناتنا الذين يشاهدوننا الآن أنهم بينه وبين التاريخ فجوة كانهم عندهم كراهية لقراءة التاريخ والله لو أحب أبناؤنا التاريخ أيا كان شوف أنا أعمم القضية كمان يعني بس ولكن يكتب بأيدي صادقة يعني في التاريخ كلام صحيح فأنا بس أقول أن تاريخنا العربي والإسلامي والله لو قرأه أبناؤنا يقول لك أنت المعلومات تجيبها منين اهم كنز للمعلومات هو التاريخ فهم لو احبوا التاريخ هيضطروا يحبوا اللغه صحيح فاذا احبوا اللغه يحبوا الادب فاذا احبوا الادب استشعروا يعني انت احيانا مثلا اجلس كده اروح قلبي ساعه اعمل ايه طلع كده كلام مثلا شاعر مش قديم من الادباء اي حد محدث قديم المهم فتطربني الكلمات لانه ياتي بافكار ما جاء انا قد تكون عندي لكن صياغتها الله اعطاه هذه الملكه صحيح فيعني مش عارف ان كراهيه اولادنا للغه وللنحو وللصرف وللبلاغه وللبنية العربية، بنية الكلمة العربية. اللغة العربية عقيمة. عقيمة يعني. عقيمة ما شاء الله عليه. متأكلش عيش. الله لا لا لا لا. صحيح. لا لا في نقطة. في نقطة. نعم. رزقك مكفور وأنت في رحم أمك، اشتغلت باللغة، اشتغلت بالذرة، اشتغلت بالاستنساخ، اشتغلت ريس، اشتغلت معذرة كالناس، رزقك مكتوب لك وأنت عندك 4 أشهر في بطن أمك تنزل تشتغل الشغلانة التي تعجبك، هذا محض الاختيار، ولكن رزقك مكفور في الأزل. بس سبحان الله. النملة تقول لسليمان لما كان رزقي على الله كنت أكل الحبتين، أما لما أنت حصرتني وصيرت رزق في الزجاجة. لا نرد القصة. هو يقال يعني بأن قلنا مقابل لك في التذكر في كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة؟ قد حبتان من القمح يا نبي الله. خد حبتين وخرورة وغطاها، رجع بعد سنة أكلت حبة. يا نملة تكذبين على نبي الله؟ قالت لا والله يا نبي الله. خير أنت قلت حبيت إيه؟ حبتان فحبة. قالت لما كان رزقي على الله كنت أثق أنه لن، عندي يقين أنه لن ينسان، كنت أكل حبتين، أنا هاكل وفي رزق تاني. أنت صيرت رزقي محصورا تحت يدك، وقلت إنك مخلوق قد تنسى، فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. فلا يحزن. كيف أن واحد يقول أنا أشتغل باللغة؟ إذا اشتغل أحدهم باللغة إعزازا لدين الله وتبيانا لكتاب الله ونصرا لدين الله أعزه الله لعزته للغة كتاب الله. الله. إذا فعلا اللغة شيء مقدس. اللغة من هوية الأمة. الله. مقاومة أمة. مقاومة أمة. صحيح. الله. يا أخ ده يعني سبحان الله مثلا أنا ما هم في فلتات في التاريخ حتى في الشعراء لما يأخذوا الكلمات. رجل شوقي ده عجوبة الزمن. صحيح. يعني كما كان المتنبي يكون شوقي. صحيح. وكلاهما إسلاميات ولا أنا ريب وكلاهما أحمد. نعم. يعني حتى يقال إن العلماء يقولوا أحمد في الأدب في الشعر اللي هو أحمد المتنبي أبو الطيب المتنبي وأحمد في الفقه اللي هو الإمام ابن تيمية. نسوي يعني كده الله ده في الفقه ده في الأدب. حتى قيل من قبل علماء اللغة من لم يقرأ المتنبي ما قرأ شيئا. لا لا ولا يعرف شيئا ولا سبحان الله العظيم. صحيح. شوقي واخد نفس الخط لما ربنا أقامه على الهدى وترك القصر وترك وبعدين نوفي بقى وشعب بقى آلام الناس وكده فأبدع فسبحان الله فكلماته تستشعر أنك يعني سبحان الله يعني واحد من أين جاء بهذه الكلمات؟ هو ده تحدث عن مورد النبي عليه الصلاه والسلام. هو ولد الهدى الله اكبر. لا هو تحدث يعني سمع. يا ريت ده بيستنطق الحجر يقول على لسان قيس جبل التوباد حياك الحياه وسقى الله الصبان ورعى. سبحان الله. نحن ناجينا الهوى في مهده ورضعناه فكنت المرضعه بكلم جبل. سبحان الله. وبعدين في الاخر يقول ايه رائعته الشهر تكتب مئذات قد يهون العمر الا ساعه وتهون الارض الا موضعه. الزمن كله يهون بس في ساعة معينة انقلب في او اعتدل فيها حال الانسان. واحد كان منحرف استقام. انت ممكن تاخد المعنى السليم. صح. واحد كان بعيد. واحد كان عنده قساوة بقى عنده رقة. واحد كان عنده عصيان بقى من اهل التوبة. قد يهون العمر الا ساعة وتهون الارض الا موضع ما. حتى يقال ان العلماء من مرض مرضا عضالا اخذوه في مسقط رأسه تركوه مدة شفاه الله. سبحان الله. طبعاً سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام نزل ينطق العربية. يتكلم. لا هو تعلمها في بني سعد. زي ما عند حليمة. طيب. احنا هنيجي ايه احنا عايزين لا نترك شوف. انا مش عايز اترك شاردة ولا واردة في مولدي صلى الله عليه وسلم. ولا في الرسالة الا بان ايه هقف ونتوقف وايه ما لا تستعجلني. حاضر. انا ما نستمتع. اتفقنا? اتفقنا. تعال العبد المطلب. نعم. نام مرة. جده. هذا جد أولاً مكانته في قومه كانت هو رأيه هو زعيم القوم. هو كبيرهم. وما رآه أحد إلا أجله. كان وجهه أبيض فيه حمرة. رجل طويل له لحية يعلوها البياض. من رآه هابه. سبحان الله. كان له صوت جهوري. حتى لما الأحبار شافوه أو يعني الناس من الأحبار زاروا مكة قالوا عبد المطلب عينك على ولدك هذا. والله والذي اختار موسى من نبي نبيا سبحان الله ان قدم هذا الولد تشبه القدم التي نراها في المقام. سبحان الله. هذول العلماء اثار ما قدم سيدنا ابراهيم في المقام ابراهيم موضوع قدم سيدنا ابراهيم. نعم. هم بيعملوا بيشبهوا بين قدم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقدم جد ابراهيم. ولذلك ان صاحبكم اشبه بجده الخليل. الله اكبر. فلما رايت الخليل في السماء السادسة قالوا شبهه لنا رسول الله قال أشبه به صاحبكم.

رجل قيصر روسيا اللي كان اخر قيصر سنة 1917 وجدوا لما خدوا الحمل الديني او بقايا من رفاته وحللوها وجدوا ان يمت بالصلة لجدة الملكة اليزابيث. هذا العلم علم الطب الشرعي ده علم خطير. سبحان الله. فعلم الوراثة ده والعرب كانوا اساتذة في هذا الموضوع. بالفراسة هكذا بالنظر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وجد في الاخر ملك وفي المنخر الاخر نبوة. فهل لك من شاعة؟ فهل لك من شاعة؟ يعني ما هو انا برضو نفس القضية وعبد المطلب نفسه لم يعرف. قال وما الشاعة؟ قال الزوجة شاعة. شاعة خلاص. فقلت اما اليوم فلا. ما كان متزوجا. لا كان متزوج. شاعة يعني زوجة اخرى وثالثة يعني. المهم. فاذا قدمت مكة. قال فاذا قدمت مكة فتزوج. فقدم عبد المطلب اسمع فتزوج هالة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة فولد له حمزة وصفية وبعدين زوج عبد الله ابنه بعد كده من آمنة بنت وهب اخت هالة بنت وهب فرضعوا مع بعض من ثويبة اللي هي جارية انا توت من فضيلتك. لا لا لا وعاد الى مكة تزوج من هالة. لا تزوج اسمه جميل. مش بالامر يعني قال لما ترجع بتزوج. تزوج نعم. فلما رجع عبد المطلب قال مين قبل لانه سمع ان النبوة لن تكون في في في من من من من عائلات اسد ومخزوم ولا ولكن سوف تكون من بني زهرة. فقالت فرصة نجيب اثنين من بني زهرة ونتزوجهم لعل وعسى. سبحان الله. فتزوج... هو كان مهتم بالامر. طبعا قد ده انا جاي لك الان. طيب. تزوج هالة ايوه بنت وهب. نعم. ابن عبد المناف ابن زهرة. نعم. خلاص. وزوج عبد الله ابنه من آمنة بنت وهب اختها. من قبل بني زهرة ايضا. خلاص. هالة. يعني هو وابنه تزوجوا اختين. جميل. يجوز المشكلة. المشكلة. هو وابنه. يزوج اختين المشكلة. طيب ما فيش علاقه ليه واحد هتشرع عن الان يجوز لما هاله ولدت حمزه وصفيه ودول الوحيدان من اعمام وعمات الرسول اسلموا مع العباس حمزه وصفيه اسلموا صح فقط صحيح طيب. ثم تزوج عبد الله من امنه فولدت محمد صلى الله عليه وسلم فكانت قريش تقول فلج عبد الله على ابيه تفوه هو اللي انجب الرسول عليه الصلاه والسلام صحيح سبحان الله هذا عز نعم. هذا عز وكان يود ان يكون له فقال وفي روايه اخرى قال وفي الاخر النبوه ده اللي هو الراهب وإنا نجد ذلك في بني زهره فاذا رجعت فتزوج منهم فاشار عليه الايه يعني سبحان كاهن نفسه سبحان الله كتبهم تخبرهم بهذا واضح واضح واضح واضح ان الموضوع بهذا الموضوع. بني زهرة مكانها كان اين في مكة ام في الجزيرة بني زهرة كانوا خارج مكة بس كانوا من علية القوم ايضا من القبائل البيوتات يعني البيوتات يعني ربما لم نقرأ اسمهم كثيرا في كتب التاريخ لان التاريخ ظالم ولان التاريخ كتب احيانا بايدي غير مسلمة وايدي غير منصفة ونحن وللأسف الشديد نمنا زمانا طويلا فوضع الذين يريدون ان يضعوا في تاريخنا اشياء وحتى للأسف لما يدرسوا للأولاد لا يدرسوا الا موقعة الجمل وموقعة الصفين وتاريخنا باليوم تخيل الاغراض تخيل سبحان الله هذا اجرام لكن الاجرام عندنا اخطر ما نتقاعسنا لا طبعا تمام لا شك طيب تعال يا سيدي عايز اجيب لك الخبر بتاع عبد المطلب مع عشان لا نؤخر المشاهدين في استباق لانه الحقيقه يعني تبهرني القصه مشوق اتفضل انا يعني مبهور انا يعني من اسعد لحظاتي وانا يعني ادلق في في في في في, في زوايا التاريخ وبعدين اكتشف مثلا ان روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعلم العوم والسباحه في بئر في في في في في الابار كانت كبيره طبعا في بئر عند بني سعد صحيح الحديث ظلت ابحث عنه ما وجدت له تحقيق لكن سرت القصه وكمان الرسول كان سباح ايه ما شاء الله وسبح بنا من الظلمات الى النور صحيح ايش كده يعني البشريه بسم الله الرحمن الرحيم عندك يا سيدي سيف بن زيزن

أكرموهم يا سلام. حتى أنادي عليهم. تركهم شهر في اليمن. في اليمن يدرسيهم مالك وشغل ومشاغل وكده ونفود جاية ورا بعضها. وبعدين ده كثير. زي ما يكون نصر عالمي العرب. صحيح العرب. العرب. عرب زي ذي قار يا رب. عرب يا رب. عرب يا رب. قاعدين احنا في البلد الواحدة. العراقي يضرب اخوه العراقي, الفلسطيني زعلان من اخوه الفلسطيني, سلم والمصري عامل مشكله, والمغربي زعلان من اخوه المغربي. يا اخوانا في ايه بس؟ في توحدنا قبله ووحدنا وطن ووحدنا دين وتوحدنا لغه. صح. وان اختلفت مذاهبنا. صحيح. سبحان الله. طيب ثم قال لعبد المطلب ايهم انت؟ انت من فيهم؟ قال انا عبد المطلب بن هاشم. قال اياك اردت ولك حشدت. انا عايزك, انت مطلوب. سبحان الله. انت مطلوب مني شخصيا. فانت ربيع الانام وانت سيد الاقوام, انطلقوا وانزلوا حتى ادعوكم به. ثم امر بانزالهم واكرام. المهم بعد شهر دعاهم, فلما دخلوا عليه طلب مقابله خاصه مع عبد المطلب. اسمع الكلام بقى المهم اللي جاي. جيد. اه اول مره يقابله سيف. اول مره بن يقابل سيف بن ذيازن ملك الهند في هذا الوقت. نعم نعم نعم. يعني اذا سيف سمع عنه. احنا للاسف كنا ونحن صغار, انا اذكر انا في المراحل الابتدائيه كنت اقرا عن سيف بن ذيازه, كنت ابهر بشخصيته واتخيل انا طفل يعني انه راجل لانه كتب عنه في التاريخ. شخصيه حقيقه وهو شخصيه حقيقيه حقيقة وشخصيه حقيقيه. صحيح. ولكن ابنائنا للاسف الشديد ما يعرف. يعرفون عن نابليون ما لا يعرفون عن سيف بن ذيازه. صح. يقول لك جان دارك. لو جان دارك اقول لك عن تاريخ جان دارك بالفرنسيه وبالانجليزيه وبالعربيه. طيب يا ابن الحلال. ومحمد بن القاسم فاتح الهند والسند. يقول ده رقم كام في فريق الارجنتين؟ الوقت هجيب معلومات من ايه؟ يعني جاهل نسأل الله السلام. لا حول. المهم. المهم. طيب. لا. يا عبد المطلب. اول ما ناداه غير استاذنه دخل فوجد الملك مستخليا يعني لوحده. لا احد عنده. فقربه واجلسه على سريره ثم قال يا عبد المطلب اريد ان القي اليك من علمي. جلسه على سريره. دليل على التعظيم. سرير ملك. اذا كان له حظوة عبد المطلب. عبد المطلب ما رآه احد الا هابة. خلاص. هذه هيبة. سبحان الله العظيم. الله. مش الاعرابي او ما شاف الرسول. وما يعلمه. يعني ما قبله قبل هذا. ما تعاوى. ما مجرد ان سمع عن اسمي. قال اياك اردت. اياك اردت. انا عايزك. نعم. طيب. اريد ان القي اليك من علمي سرا لو غيرك يكون لم أبح به إليه. هو الملك كان عالم زمان؟ سبحان الله. الملك كان يعلم. لا يصير ملك إلا إذا كان عالما, لأنه يربى تربية خاصة. يجيب له كان مؤدب الملك. هارون رشيد جاب مؤدب للأمين والمأمون. يقول لك مؤدب ابن الأمير, مؤدب الأمير الصغير. ده بعد شوية هو على الكرسي. مش فجأة تقول لك واحد قاعد على الكرسي و... لا يا ابني لا ما ينفعش. وعدنا. لازم. وعدنا. طيب. فليكن غير أني رأيتك معدنة. انت معدن السر. فليكن عندك مصونا حتى يأذن الله به. الله. الله. الله. الله. الله. الله. تكرر. الله تكرر هنا وتكرر. صحيح. هنا. الله. الله. مش الاله. مع ان الذي كان يتردد في البيئة هوبل وجوانا واللات والعزة. والاصلا مالي الجزيرة كلها. زي العولمة اللي ماشي مالي العالم. اللي كان اصلا كان هنالك مجموعة قليلة تحافظ على مصطلح على الله سبحانه وتعالى. لا لا. مش فطرة الله عندما تتحرك. معذرة على هامش الثيرة لا نتحجج بالعصر الذي نعيش فيه. لا لا لا لا. نقول مثلا نحن مضغوطون ظروف العصر يا مولانا. نحن لا, لا لا نحن هكذا الأيام. نحن مضطرون. لا لا نحن منخورون. منخورون؟ فينا نخر مثلا؟ لا يعني نخرتنا العولمة. ثقبنا. ثقبنا بالعولمة وثقبنا. يعني لا نتحجج بالده. لأن مناعتنا الإيمانية ضعيفة. يا ابن الحلال ده ما فيش عائلة ملتئمة مع بعضها. عائلة. اعمام مع اخوال مع اهل. في ايه؟ في ايه؟ يا ابني لا انا اخاطب المشاهدين والمشاهدات. لن ينزل علينا نصر الله الا اذا نصرنا دينه وتوافقنا سويا. يحصل تطبيع بين الاسر وبعضها. صحيح. تطبيع بين الاسر وبعضها. صحيح. طيب. يا عبد المطلب. اني اجد في الكتب الصادقة والعلوم السابقة. كان أهل حضارة. لا أهل حضارة تتكلم عن من؟ سبحان الله. كان هناك بتوع الفايكنج تطلعوا قراصنة يقطعوا اللي هو الاسكندنافي الآن والدنمارك والنرويج والكلام ده يقطعوا الطريق طرقات في البحر مش في البر بس.

الذين يتحدثون في هذا الامر لا اود ان انعتهم بشيء سلبي، لكن يقول يقال ان عبد الله عبد المطلب اعد محمد بن عبد الله هكذا لكي يحافظ على ميراث جده وعزته وهيبته. وبعد هذا الكلام الذي غربنا فيه وشرقنا وجبنا من الاثباتات التاريخيه ومن عند الاحبار والكهان والرهبان وهذا سيف بن ذيازن، وسوف نذهب الان الى فارس لفارس لنا زيارة الآن إلى فارس لنزور فارس. هاي فكر الله ونعم بالله. فارس الآن إيران. إيران نعم. فارس إحدى القوى الإمبراطورية الكبيرة. بني كان فارس والروم بنو ساسة. نعم سبحان الله. نعم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. من الذي غلبهم؟ فرس. سبحان الله. وذلك لما قال يا عدي بن حاتم سندخل إيوان كسرى، قال يا رسول الله كسرى أنو شروان حرام. إذا تروح تجيب مثلا واحد من ما عندوش إلا بعيره بتاعه، ولا خلي بالك الكريملين والبيت الأبيض هيبقى مفتاحهم إن شاء الله معاك. التاني قال له كسرى أنو شروان لا يصدق شوية ممكن. سبحان الله سبحان الله. قال له يا عدي سوف ترى الضعينة ترحل من العراق إلى مكة أو إلى بصرة، لا تخاف على نفسها والذئب على الغنم، وسوف ترى الناس يخرجون بالمال يفيض فيضا حتى لا يجد احد من ياخذه. قال فعشت حتى دخلت مع سعد ايوان كسرى ورايت الضعينه تسير من العراق الى مكه لا تخاف على نفسها والذئب على الغنم، وارجو الله ان اعيش حتى ارى المال يفيض فلا نجد فقيرا نعطيها. وهذا هذا في زمن عمر عبد العزيز نبوءه النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. نزور فارس ما تنبأ لنا بشيء يعني نصر به. والله هو لو رأى انا يصر منا الان فضلت شوف. يصر من جيل الصحوه يصر من نسائنا الصابرات القانتات العابدات، لا يصر برجل الاعمال الذي لا يقدم ماله لاعزاز الوطن واداره حركه الحياه وبناء المصانع وتشغيل الناس، لا يصر بالعبقري الذي يستخدم عبقريته في اذلال الشعوب وفي قهرهم وفي اخذ حريتهم وسلبها، انما يصر بكل تقي. أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. يا الله عمل الواحد بخمسين من الصحابة. قد طال شوقي إلى أحبابي، قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول، قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. تعالى مبشرات أكثر من كده ونحن والله أشد شوقا، بس نأمل أن نلقى على حوض الكثر بأعمال تشرفه يا رب وتسعده يا رب. في فارس لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ارتجس إيوان كسرى ليلة مولده الكسرى ارتجس تصدع سبحان الله وده إيه؟ زلزال وده ما حصل زلزال بالضبط كده، وسقطت منه 14 شرفة الله أكبر، وغاضت بحيرة ساوة غاضت انتهت جيب وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. فجأة النار طفت اللي بيعبدوها هي دائما توقد على طول، هي نار عظيمة يا نار عظيمة. كان من أبو سلمان الفارسي كان من ضمن المبيذان اللي يقيدوا فيها. لا إله إلا الله سبحان الله. ورأى المبذان إبرا صعابة، المبذان اللي هم زي السلمة والمعبد والربان كده، إبرا صعابة تقود خيلا عرابة، إبل ماشية لوحدها كانت ماشية بتسوق أمامها خيل، رأوها رأي العين ماشية ما دخل على أرض فارس. نعم. قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها، دخلت هو أمر غير طبيعي. فلما أصبح كسرى اهتز ايوان كسرى ارتجس ايوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة سبحان الله، وغاضت بحيرة ساوة، وخمدت نار فارس ولم تخمد من 1000 سنة سبحان الله. ورأى المبذان خيلا صعابة ابلا صعابة تقود خيلا عرابة تعبر دجدة وتنتشر فيها. عجيب سبحان الله. لحظة ميلاد ومخاض خطيرة في حياة البشرية. إذا لم يكن مولده سهل. لا لا لا لا مسؤولة أنا واحد يعني هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن آمنة حملت به ولم تشعر بتأيه. أخوان استنوا في إيه الامر فيه صعوبه وشده. عايزين نقاع تقعيد علم المساله الاول وتاريخي وتاصيل اصلها عليه الصلاه والسلام. الله والا يبقى يعني لم يولد كما ولد كما يولد الناس هكذا. لا لا لا ان شاء الله الله يسلم. الله اكبر الله اكبر. يعني هنا هزه وهنا زلزله وهنا ارتجاج وهنا سقوط وهذا ونار تنطفئ وسبحان الله انطفاء نيران عجيب سبحان الله. نعم. فلما اصبح كسرى افزعه ما راى فصبر عليه تشجعا. طبعا الملك مش يهتز قدام الناس عامل يتماسك وتجلدي للشامتين وريهم يعني وده فعلا اني لريب الدهر بالضبط كده وكده يعني طبعا. نعم. ثم راى الا يكتم ذلك عن وزرائه وخلصائه. لا انا وانا اكون خادم الشعب لازم ادوم الحقيقه. انا خايف في امر انا هنغطي الحقائق وما علم هذا الامر. لا لسه. نعم. فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم اليه قال اتدرون فيما بعثت اليكم؟ قالوا لا الى ان يخبرنا الملك. قال بينما هم كذلك ورد عليهم بخمود النيران نهائيا. يعني بدات تنخفض لغايه ما النار انطفأت وهم قاعدين انطفأت والمبيذان وما فيش يحطوا النار بتنطفئ كل ما يضع فيها الماده اللي بتشعل هي تقل انطفأت وهم جالسين. نعم. فازداد غما على غم. ده ملك اباء انطفاء النيران ليس بالامر الهين عنده. ده الله يعني التشاؤم يدعو للتشاؤم. لا مش تشاؤم يا ابني. اوصف لك زي هدم الكعبه. يا لطيف بالنسبه للمسلمين. يا لطيف صحيح. ده بالظبط كده. ده المعبود. اذا الامر يتصل بالديانه عندهم. ديانه عندهم ديانه عبده النار. عجيب سبحان الله. بيعبدوها. بمولد النبي عليه الصلاه والسلام اهتزت الديانات الموجوده على الارض. لكي تقتلع. لكي ترسخ العقيده السليمه. هذا كلام طيب. نعم. طيب. فقال المبذان وانا اصل اللي هو كبير السدنة او كبير الكهنة او الخدمة وانا اصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة رؤيا. وقص عليه الرؤيا بتاع الابل. رأيت ابلا صعابة تخوض خيرا عرابة تعبر دجلة. قال اي شيء يكون هذا يا مبذان؟ قال حادث يكون عند العرب. وهم معتبرين العرب دول اوباش في هذا الوقت. أمميين. لا ويبعث اللي يحتلوهم وبتاع وبعدين يقول له أما أنت عمر فلا ملك عندكم. إحنا أنا بتاع الفارس وفي هرقل بتاع الروم وفي ملك الصين وملك الهند. فعمر بن كلثوم قال كلنا ملوك في العرب برضو سبحان الله برضو في حتة عزة. كويسة سبحان الله. طيب. العرب أنذاك لم يكن لهم قيمة ولا وزن بالنسبة لحضارة فارس. خلاص. ولا روم رأي قوتين تتصارعان زي بالضبط ايه العالم الايه الالف والعالم والعالم الاخير. عالم الحضارة وعالم الدول النايم الحقارة. هم شايفين كده الدول النايم النامية بالضبط كده. فارسل كسرى الى النعمان بن المنذر. هو ده بقى ده الحليف بتاعه حليفه عند العرب. اما بعد من كسرى ملك الملوك. يا ساتر. قول عليه شاهن شاه. يا لطيف شاهن شاه. واسوأ قال صلى الله عليه وسلم اسوأ العباد عند الله من يسمي نفسه شاهن شاه. فان شاهن شاه فان ملك الملوك هو الله. لا يقول ملك الملوك. ملك الملوك. ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن سبب من الملك الملوك. الله سبحان الله. نعم. فوجه اليه رجلا عالما بما اريد ان وجه الي رجلا عالما بما اريد ان اساله عنه. ابعت لي واحد كده من العرب اللي هم دارسين يعني. فوجه اليه عبد المسيح ابن عمرو ابن حيان الغساني. ده علامة عبد المسيح ده علامة يعني. قارئ. فلما قدم عليه قال هل عندك علم بما اريد ان اسألك عنه؟ عندك خبر الغاز. قال ليخبرني الملك عما احب فان كان عندي منه علم والا اخبرته بمن يعلمه. يعني عرفت اسال انت عايز تسال عن قول له العنوان انت عايز ايه عايز تحارب عايز تسالم شفت رؤيه ايه الموضوع صحيح الموضوع. فاخبره بما راى فقال علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح فاتيه فاساله عما سالتك واتني بجوابه. قال روح. ده هو كان يهتم ايضا بمعرفه الخبر. طبعا المعلومات دي عند خالي خالد علامة. طيب. سطيح ده كان عبارة عن كتلة من اللحم ليس فيه اي نوع من العظم الا جمجمته. وكان يطوى كما تطوى الكرة. معقول؟ ما دي اسرار الكهانه والبتاع. ما انت تطلع الكاهن يعمل لك بخور وبتاع ويعمل لك شعوذه، ما هي كده بنفس القضيه. بس المهم يا ابني زمان كانوا صح، دلوقتي بيمثلوا يعني. كان يطوى هكذا؟ ايوه هو كده، هذا صفه السطيح يعني. لان في واحد من المتنبيين اسمه شق، كان عباره عن نصف بني ادم، عين واحده وانف واحده وحتى نصف بني ادم. شق اسمه شق، سبحان الله. سلم يا رب. المهم سطيح. فاتيه فاسال. فركب عبد المسيح راحلته، قال له روح لخالك هات لنا الاخبار. قادم على سطيح وقد اشرف على الموت، فسلم عليه وحياه فلم يحر جوابا. يموت يودع. فانشا عبد المسيح اصم ام يسمع غطريف اليمن ام قاد فازلم به ثار العنا. المهم غير قصيده. فلما بدا يسمع الشعر بدا يفيق. سبحان الله. يبدو الشعر برضه كان له تغريد. وقال عبد المسيح على جبل مشيح، اتى الى سطيح. ماذا كلام الكهان؟ عبد المسيح ساجع الكهان. عبد المسيح على جبل مشيح اتى الى سطيح وقد اوفى على الضريح، على وشك الموت خلاص الواحد دفن يعني. بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الايوان وخمود النيران ورؤيا المبذان، رأى إبلا صعابة تقود خيلا عرابة قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. هنا نقف دقيقة. من الذي يعلم تعامله يا إما مع جن أو مع أشياء أخرى؟ كانوا يتواصلون مع الجن. في وقتها كان هناك اتصال. وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. بس الكلام ده كان الجن إلى الآن بيأتي بالأخبار من فوق من الملأ الأعلى. وأن كنا نجلس منها مجالس السمع، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا. مجرد أن الرسول بعث هم منعت. إيه اللي عرفوا أنه بعث الرسول؟ فمن يستمع الآن يجد أول ما وجدوا الشهاب الرصد ينزل يقول عندنا في البلد عندنا يقول لك النجم المدير، النجم المدير حيتنزل ده شهب تحرق الفصل. فعلا ما نرى هذا الشهاب. الله أعلم، ده علماء الفلك عام، أنا لا أفتي فيما لا أعرف. قال لا ادري فخلفت. يعني فعلا الجن حينما قالوا ان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد. كانوا يسمعون الاخبار؟ هتسمعون يجيبون الاخبار الملائكه. الملائكه بتتكلم فيه ملائكه؟ يسمعون صوت الملائكه هكذا اوتيو ويبلغونها للكهنه. ويبلغونها للكهنه اللي باعوا الدين، باعوا الدنيا لما كانوا عارفين الحقائق. اذا فعلا كانت الناس تعبد الكهنه ضلال وغوايه. طبعا فعلا يعني. طبعا طبعا طبعا طبعا. سلم يا رب. في رؤساء دول يا ابني الان في العالم الغربي بيعتمدوا على الكهنه، وكان في شويه خايبين برضه في من سنوات طويله كانوا يعتمدوا على يقول لك نحارب ولا نحارب نجيب الجماعه ويعملوا كهنه يعني هم علينا. تعال الى سطيح. لكن حتى نقاعد القواعد، حينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منعت هذه الحكايه. بعد خلاص القصه انتهت. لا اتصال من الجن للسماء ولا جلوس للتسمع. وانه كان خلاص. نعم. عبد المسيح على جبل مشيح، مشيح. الى سطيح. وهو وقد على اوفى على الضريح. بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الايوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، راى ابلا صعابه تقود خيلا عرابه قد قطع الدجلة وانتشر بها. يا عبد المسيح، يقول ابن اخوه ابن اخته، اذا كثرت التلاوه، تلاوه القران سبحان الله التلاوه، نعم، وبعث صاحب الهراوه. الرسول كان يمشي بالمتكئ على عصا عليه الصلاة والسلام بأخي موسى، الله أكبر، سبحان الله. سبحان الله. إذا دببت على المنسات من كبر فقد تباعد عنك الله والغزل. خلاص بقى عيب يا رجل كبير محترم. وبعث صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة، كفيل الوادي خير تاني، وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس، فليست الشام لسطيح بشام. خلاص الملك انتهى، ملك الكهنه والعرافه خلص يا عم، الفوضى دي انتهت، التورته خلصت. الله اكبر. نعم. يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو ات ات، وخرجت روحه. اذا بشر بوجود النبي، بظهور النبي. قال لك ان بني ساسان دول هيحكم منهم عدد الشرفات اللي سقطت 14. ايه سبحان الله، شرف واحد 14 ملكا. فالملك لما وصل الكلام، لما قدم عبد المسيح على كسرى، انا اقول بعدين علق، اخبره بقول سطيح، قال الى ان يملك منا 14 قد كانت لنا امور. يعني لما 14 كل واحد منهم معمر، لما يكونوا 50 سنه